الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد عندها مبلغ بسيط، فقال لها أخوها: أعطينا المبلغ وسوف نشغله لك ونعطيك كل شهر 500 ريال، وإذا أردت مبلغك كاملا بعد سنتين أعطيك إياه. يقول: أنا سوف أستفيد وأنت أيضا تستفيدين، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه شركة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الشركات الحل والإباحة، وقد قسم الفقهاء الشركات إلى أنواع، وتلك الشركة التي تريد إقامتها بينك وبين أختك يسميها الفقهاء شركة المضاربة، وهي أن يكون الرأس المال من رأس مال الشركة من واحد، والعمل والاجتهاد من واحد، فهي تدفع لك المال ولا تعمل، ولكن أنت الذي تعمل وأنت الذي تجتهد، والربح بينكما على ما اشترطتماه. فبما أن الأصل في الشركات الحل والإباحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا بأس به. فما تريد إقامته فيما بينك وبين أختك من شركة المضاربة لأصل فيه الحل والإباحة، ولأن هذا معاملة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولأنها تجارة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التجارات الحل والإباحة، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، وقال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكن لا بد أن ننبهك على أمر، وهي أن الربح بينكما لا ينبغي أن يكون معينا بمقدار من المال، وإنما يكون معينا بالأجزاء، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقول: ولك كل شهر 500 ريال، أو لك كل شهر 1000 ريال مثلا. لا ينبغي أن تحدد الربح بينكما وأن تقسم الربح بينكما بهذه الطريقة، هذا خطأ عظيم جدا في هذه الشركة، لأن من شرط صحتها أن يكون الربح محددا بالأجزاء، بمعنى أن تقول: ولي ربع الربح ولك 3/4 مثلا، أو تقول: لي ثلث الربح ولك ثلثاه، أو تقول: ولي نصف الربح ولك نصفه، حتى تشتركان في كل ربح قل أو كثر. وأما أن تلزم نفسك 500 ريال شهريا، فلربما الشركة لا تنتج هذا الشهر إلا 100 ريال، فتكون أنت الخاسر لأنك ألزمت نفسك بهذا المبلغ. لكن على ما ذكرته لك من تحديد الربح بينكما بالأجزاء لا بمقدار معين من المال، فتشتركان في الربح قليله وكثيره، حتى لو لم تربح الشركة إلا ريالين فلك ريال، أي نصف الربح، ولها الريال الآخر. فهذا هو العدل فيما بينك وبينه، حتى لا تظلمه إذا كان الربح كثيرا، بمعنى أنك لو ربحت في الشهر 5000 ريال ستعطي أختك فقط 500 ريال ولك 3500 ورأس المال منها، هذا ظلم عليها وإجحاف بحقها. وحتى لا تظلم أنت فيما لو لم تكسب في هذا الشهر إلا 20 ريالا، فإنك ملزم بتكميل هذه 20 حتى تصل إلى 500 من حر مالك. فحتى لا يقع ظلم عليك ولا عليها، فليكن تحديد الربح بينكما بالربع، بالثلث، بالنصف، على ما اشترطتماه، ولا يكن بالتعيين المالي 500 ريال أو 1000 ريال أو 2000 ريال. والله أعلم.